بسم الله الرحمن الرحيم. في سبيل الله ومن أجل فلسطين، من أجل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، إلى شعبنا وقرانا الصامدة في فلسطين، إلى الذين يلتحفون تراب الأرض ويقتاتون من غبارها في الداخل والجنوب المحتل، إلى الصامدين، إلى القابضين على الجمر من أنصار العقيدة ضد التخاذل والتنازل والاستسلام، تهدي الرابطة الإسلامية لطلبة فلسطين شريطها الرابعة في سنتها السادسة، إشراقة أمل للمتعطشين للحق وصيحة مدوية للغارقين في مستنقع الاستسلام. والله نسأل أن يتقبل منا. والله أكبر، والنصر للمؤمنين. ربيع أول 1407 للهجرة، الموافق نوفمبر 1986 للميلاد. برغم من تآمر، وبرغم من خطط ونفذ، وبرغم من تواطأ أو تخارس، وبرغم من تجابن أو سكت، برغم كل هؤلاء ستبقى صيحة الله أكبر تدوي هادرة نحو فلسطين، لا تستكين ولا تلين، فهي صيحة العقيدة، فمن يقدم قسم العقيدة. قسما برب العالمين إنا غدونا ثائرين، قسما برب العالمين إنا غدونا ثائرين، لا نستكين ولا نلين، قسما برب العالمين لا نستكين ولا نلين، قسما برب العالمين قسما برب العالمين. يا قدس يا أبهى حما مهما الظلام تجهما، يا قدس يا أبهى حما مهما الظلام تجهما، دمنا سيقطر أنجما للعيد صرحك مسلما، دمنا سيقطر أنجما للعيد صرحك مسلما، قسما بمن رفع السماء، قسما برب العالمين، قسما برب العالمين إنا غدونا ثائرين، قسما برب العالمين إنا غدونا ثائرين، لا نستكين ولا نلين، قسما برب العالمين لا نستكين ولا نلين، قسما برب العالمين قسما برب العالمين. لن نستجير بمجرمي وبخائنين متهدمي، لن نستجير بمجرمي وبخائنين متهدمي، وملطخ مستسلمي إيماننا ملء الدم، وملطخ مستسلمي إيماننا ملء الدم، وصلاتنا ملء الفم، قسما برب العالمين، قسما برب العالمين إنا غدونا ثائرين، قسما برب العالمين إنا غدونا ثائرين، لا نستكين ولا نلين، قسما برب العالمين لا نستكين ولا نلين، قسما برب العالمين قسما برب العالمين. قسما سنقتحم الردى مهما الدخيل توعدا، قسما سنقتحم الردى مهما الدخيل توعدا، فالقدس لن تتهودا كلا ولن يبقى العدا، فالقدس لن تتهودا كلا ولن يبقى العدا، قيدا يحيط المسجد، قسما برب العالمين، قسما برب العالمين إنا غدونا ثائرين، قسما برب العالمين إنا غدونا ثائرين، لا نستكين ولا نلين، قسما برب العالمين لا نستكين ولا نلين قسما برب العالمين قسما برب العالمين. الله أكبر صيحتي وعلى الجحافل وثبتي الله أكبر صيحتي وعلى الجحافل وثبتي وبمسجدي وبصخرتي وبكل أرضي ثورتي وبمسجدي وبصخرتي وبكل أرضي ثورتي أفنى وتحيا أمتي قسما برب العالمين قسما برب العالمين إنا غدونا ثائرين قسما برب العالمين إنا غدونا ثائرين لا نستكين ولا نلين قسما برب العالمين لا نستكين ولا نلين قسما برب العالمين قسما برب العالمين قسما برب العالمين إنا غدونا ثائرين قسما برب العالمين إنا غدونا ثائرين لا نستكين ولا نلين قسما برب العالمين لا نستكين ولا نلين قسما برب العالمين قسما برب العالمين. صرخة البرج وشاتيلا وصبرا لم تزل ترسوم تشريدا وقبرا صرخة البرج وشاتيلا وصبرا لم تزل ترسوم تشريدا وقبرا وجروحا داميات ليس تبرا وجروحا داميات ليس تبرا والأماني أقبلت وهما وحبرا والأماني أقبلت وهما وحبرا. يا أخي في القهر والتجويع صبرا يا أخي في القهر والتجويع صبرا صرخة البرج وشاتيلا وصبرا لم تزل ترسم تشريدا وقبرا صرخة البرج وشاتيلا وصبرا لم تزل ترسم تشريدا وقبرا وجروحا داميات ليس تبرا والأماني أقبلت وهما وحبرا وجروحا داميات ليس تبرا والأماني أقبلت وهما وحبرا. يا أخي في القهر والتجويع صبرا يا أخي في القهر والتجويع صبرا يا أخي في غصتي بين الجماجم ما بغير الله نجتاز المآتم يا أخي في غصتي بين الجماجم ما بغير الله نجتاز المآتم فتوضع وامض للهيجاء صائم أنت من يخشاه ثوار الغنائم فتوضع وامض للهيجاء صائم أنت من يخشاه ثوار الغنائم. منذ أضحيت لهم جسر الولائم منذ أضحيت لهم جسر الولائم صرخة البرج وشاتيلا وصبرا لم تزل ترسم تشريدا وقبرا صرخة البرج وشاتيلا وصبرا لم تزل ترسم تشريدا وقبرا وجروحا داميات ليس تبرا والأماني أقبلت وهما وحبرا وجروحا داميات ليس تبرا والأماني أقبلت وهما وحبرا. يا أخي في القهر والتجويع صبرا يا أخي في القهر والتجويع صبرا يا أخي في ضيعتي بين اليتامى كم غرقنا في الأسى عاما فعاما يا أخي في ضيعتي بين اليتامى كم غرقنا في الأسى عاما فعاما نبتغي

يا قدس يا رمز الصمود ثوري على كل القيود ثوري على كل القيود لا للدموع وللبكاء لليأس لا وللفناء لا للدموع وللبكاء لليأس لا وللفناء بالروح والدم والفداء بالروح والدم والفداء بعزيمة كبرى تعودي بعزيمة كبرى تعودي يا قدس يا أرض الجدود أرض العطاء بلا حدود يا قدس يا أرض الجدود أرض العطاء بلا حدود يا قدس يا رمز الصمود يا قدس يا رمز الصمود ثوري على كل القيود ثوري على كل القيود سنعود يا أرض الفخار بلد الفدا والانتصار سنعود يا أرض الفخار بلد الفدا والانتصار وغدا سنمحو كل عار وغدا سنمحو كل عار بالنور والوحي المجيد بالنور والوحي المجيد يا قدس يا أرض الجدود أرض العطاء بلا حدود يا قدس يا أرض الجدود أرض العطاء بلا حدود يا قدس يا رمز الصمود يا قدس يا رمز الصمود ثوري على كل القيود ثوري على كل القيود يا قدس لو طال اغتراب ومضى بنا عهد الشباب يا قدس لو طال اغتراب ومضى بنا عهد الشباب لو لم أعد رغم الصعاب لو لم أعد رغم الصعاب سيعود لي يوما حفيد لو طال ليل للعذاب يا قدس يا أرض الجدود أرض العطاء بلا حدود يا قدس يا أرض الجدود أرض العطاء بلا حدود يا قدس يا رمز الصمود يا قدس يا رمز الصمود ثوري على كل القيود ثوري على كل القيود ثوري على كل القيود بعد النار بعد الدمار ومن بين أشلاء الجثث جثث النساء والشيوخ والولدان روائح تنتشر في كل مكان لا تميز منها سوى رائحة الدم والدخان سقطت كل الأوهام وتحطم وهم الصمود وحطم معه الأحلام لم يبق معي يا أم صديق أو حليف كلهم للخيانة حلفاء لم يبق معي يا أم فالكل جبناء قطعوا إرسالهم يوم المذبحة ساعة وأرسلوا لي مددا من الكلام والتنديد والاستنكار أثبتوا يا أم بالدليل أنهم جبناء لن أستكين يا أم ولن أهين فأنا للحق حليف وأنا مع الحق ولقد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير سطور رسالتي يا أم أحفرها بسكيني وأنزف ما تبقى الآن من نبض الشرايين. سطور رسالتي يا أم أحفرها بسكيني وأنزف ما تبقى الآن من نبض الشرايين. دخان القصف في أنفي عبير للرياحين ونار قذائف الأعداء ورد في بساتيني. دخان القصف في أنفي عبير للرياحين ونار قذائف الأعداء ورد في بساتيني. ونار قذائف الأعداء ورد في بساتيني. سطور رسالتي يا أم أحفرها بسكيني وأنزف ما تبقى الآن من نبض الشرايين. سطور رسالتي يا أم أحفرها بسكيني وأنزف ما تبقى الآن من نبض الشرايين. دخان القصف في أنفي عبير للرياحين ونار قذائف الأعداء ورد في بساتيني. دخان القصف في أنفي عبير للرياحين ونار قذائف الأعداء ورد في بساتيني. ونار قذائف الأعداء ورد في بساتيني. أنا يا أم لم أجبن لأن الموت يدعوني فإن الموت أمنيتي وداعي الحق يحدوني. أنا يا أم لم أجبن لأن الموت يدعوني فإن الموت أمنيتي وداعي الحق يحدوني. أنا يا أم منتصر إذا استشهدت في ديني إذا دافعت عن حقي وعن عرض الملايين. أنا يا أم منتصر إذا استشهدت في ديني إذا دافعت عن حقي وعن عرض الملايين. إذا دافعت عن حقي وعن عرض الملايين. سطور رسالتي يا أم أحفرها بسكيني وأنزف ما تبقى الآن من نبض الشرايين. سطور رسالتي يا أم أحفرها بسكيني وأنزف ما تبقى الآن من نبض الشرايين. دخان القصف في أنفي عبير للرياحين ونار قذائف الأعداء ورد في بساتيني. دخان القصف في أنفي عبير للرياحين ونار قذائف الأعداء ورد في بساتيني. ونار قذائف الأعداء ورد في بساتيني. أقاتلك الجبال الشم مثل شموخ صنيني بإيماني بأسناني برشاشي وسكيني. أقاتلك الجبال الشم مثل شموخ صنيني بإيماني بأسناني برشاشي وسكيني. ووهج النار في الأسحار مثل الشمس يبلوني فكنت الفارس المغوار مثل صلاح حطيني. ووهج النار في الأسحار مثل الشمس يبلوني فكنت الفارس المغوار مثل صلاح حطيني. فكنت الفارس المغوار مثل صلاح حطيني. سطور رسالتي يا أم أحفرها بسكيني وأنزف ما تبقى الآن من نبض الشرايين. سطور رسالتي يا أم أحفرها بسكيني وأنزف ما تبقى الآل من نبض الشرايين. دخان القصف في أنفي عبير للرياحين، ونار قذائف الأعداء ورد في بساتيني. دخان القصف في أنفي عبير للرياحين، ونار قذائف الأعداء ورد في بساتيني، ونار قذائف الأعداء ورد في بساتيني. أنا يا أم لا أبكي لأن الحرب تشقيني، فإن الواقع العربي يا أماه يبكيني. أنا يا أم لا أبكي لأن الحرب تشقيني، فإن الواقع العربي يا أماه يبكيني. لقد جاءوا لنجدتنا برمح غير مسنون، وقد آلت قضيتنا لكذاب وملعون. لقد جاءوا لنجدتنا برمح غير مسنون، وقد آلت قضيتنا لكذاب وملعون. وقد آلت قضيتنا لكذاب وملعون.